بصلاة قولن بسيدي يا مهمتي تميها جاتي ودني يا مهمتي يا عديان محمد وكل شي حيد يا مهمتي مشيتي لزعير وقول كلام الخير يا مهمتي يا وليدات الكوفة شي وما يخيبوا شي يا مهمتي قنوت اللي طلي موت يا مهمتي يا الخنوسي في القنوت اللي طلي موت الخوت وما يستاهل موت يا مهمتي يا المخير في الاصحاب ولقيته نصب تبقى على المات يا مهمتي يا خلي الحب لمشاكك وما بغى يتفك جنوب وفرح القلوب يا مهمتي شوف الدل تعالى وليدات مزاب يعلموا الادب هذا ذق وما ضرب نق ورق وما تخص نق نا نا نا نا بويا بويا يقلبين عيني يا مهمتي ما يستاهل موت. انا يا سينا الحباب وما يستاهل عذاب ابويا. كلاه ما تشوف الدل ابويا. وترى ما بقى صحابات والكذابات ابويا. ما ضربنا قدادك وما تغصنا نا ابويا ابويا. خلي ولاد محمد ما يعقر واحد. تعالي تعلقوا نبكي وتدموا عيزيو ابويا. قوم اضرب نقو زادك وما تخصنق نا ابويا ابويا. خلي وليدات الغرب وكواوني في القلب. مهرة سطح والحديدات والي الروح بقات. مقلوبين وكاش مسلمين ابو نقو ما تضرب نقو زادة ما تخص نقو نا ابو ابو نقو. لا بغيت تضرب لوساك ودير صغاب حداك يا الحمق.